حسيني السلام عليك. ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليك يا أبا. بعد بعد سلم سلم. السلام على ظهوري الهزيل أبعث سلامي، من على ظهوري الهزيل أبعث سلامي. أمشي والحزم انحرك يمشي أمامي، أمشي والحزم انحرك يمشي أمامي. السلام السلام عليك. لك على هالخدمة يا صاحب الزمان. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام للشاعر سيد عبد الخالق المحنة. من على ظهوري الهزي أبعث سلامي، من على ظهوري الهزي أبعث سلامي. أمشي والحزم انحرك يمشي أمامي خويا، أمشي والحزم انحرك يمشي أمام حسين. حسين السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. يصفني جناح الهوى بونس بيا، يصفني جناح الهوى بونس بيا. ويا كل دمعة أصيد للغاضرية، ويا كل دمعة أصيد للغاضرية. يا حسين السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. مولاي يصفني جناح الهوى بونس بيا، يصفني جناح الهوى بونس بيا. ويا كل دمعة أصيد للغاضرية، ويا كل دمعة أصيد للغاضرية. وسلم عليك السلام الصوت. السلام عليك يا أبا عبد الله. إخويا لو بكيت طفلة صحت وين الغيارة، وين الغيارة. عمي لو بكيت طفلة صحت وين الغيارة. أقعدي وياها وسوى نقرى الزيارة، أقعدي وياها سوى نقرا الزيارة. ونقول السلام السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك أبا صحت وين الغيارة، وين الغيارة. بكيت طفله صحت وين الغياره وين الغياره اقعدي وياها وسوى نقرا الزياره اقعدي وياها وسوى نقرا الزياره ونقول السلام السلام السلام عليك يا أبا عبد الله مولاي من سلمي عليك ننصب لك عزانه من سلمي عليك ننصب لك عزانه واسمعي العباس ردده ورانا واسمعي العباس ردده ورانا يقول السلام السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله سلم حبيبي السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عزانه من سلمي عليك ننصب لك عزانه واسمعي العباس ردته ورانا واسمعي العباس ردته ورانا حتى العباس يسلم السلام السلام عليك يا أبا عبد في دوار أهلك السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله من وقع عدنا طفل من الضعينة قعدنا طفل من الضعينة من وقعدنا طفل من الضعينة رحنا يا مراسك يا بول يما وقرينا رحنا يا مراسك يا بول يما وقرينا السلام عليك السلام السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا من وقع عدنا طفل من الضعينة من وقع عدنا طفل من الضعينة رحنا يم راسك يا بول يما وقرينا رحنا يم راسك يا بول يما وقرينا السلام عليك السلام عليك يا أبا عبد الله بارك الله بيك مأجوم مأجوم السلام عليك يا أبا فدول صوتك السلام ما يفيدك شي غير الحسين بالحسين السلام عليك يا أبا إيه ما يرحمونا إذا سمعوا بكينا سمعوا بكينا أخويا ما يرحمونا إذا سمعوا بكينا ما يرحمونا إذا سمعوا بكينا قولها قولها ما يرحمونا بكينا ننظري على الراس ونهشر بديل ننظري على الراس ونهشر السلام عليك. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. سلم عمي. السلام عليك ما شاء الله يا أبا عبد الله. السلام عليك خادم خادم الخدام الحسين. ما يرحمونا إذا سمعوا بكينا سمعوا بكينا. ما يرحمونا إذا سمعوا بكينا. عمي ما يرحمونا إذا سمعوا بكينا. ننظري على الراس ونقشر بدينا. ننظر على الراس ونقشر. شنقول عمي شنقول هشام. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك بارك الله يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. من مصيبة زينب تروح المصيبة. من مصيبة زينب تروح المصيبة. من مصيبة زينب تروح المصيبة. يا غريب اسمع سلام من الغريبة. يا غريب اسمع سلام من الغريب. بعد بعد صيح صيح. يا غريب اسمع سلام من الغريب. السلام عليك. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. خادم خادم. السلام يا أبا من مصيبة زينب تروح المصيبة. من مصيبة زينب تروح المصيبة. سمعها. من مصيبة زينب تروح المصيبة. يا غريب اسمع سلام من الغريبة. يا غريب اسمع سلام للغريب. السلام عليك. السلام عليك.